بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات نور على الدرب. في هذه الحلقة يسرنا أن نعرض ما وردنا من أسئلة ورسائل على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. وأولى رسائل هذه الحلقة رسالة وردت من الأخ عطية الجهني من جدة، كنا أذعنا له فيما مضى سؤالين منها، وها نحن نذيع أو نطرح بقية الأسئلة. يقول: سمعت من أحد العلماء قوله أن من يظن أنه قد عمل له سحر عليه أن يأخذ 7 ورقات من السدر ثم يضعها في سطل ماء ويقرأ عليها سورة المعوذات وآية الكرسي وسورة قل يا أيها الكافرون وقوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وسورة الفاتحة، فما صحة هذا؟ وماذا يفعل من يظن أنه قد سحر؟ أفيدونا أفادكم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا شك أن السحر حق وأنه يقع ويؤثر بإذن الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى في حق السحرة: وما يعلمان من أحد، يعني ملكين، حتى يقولا إنما يحوتك فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالسحر له تأثير، ولكنه بإذن الله الكون سبحانه وتعالى، إذ ما في الوجود شيء إلا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى. ولكن هذا السحر له علاج وله دواء، وقد وقع على النبي صلى الله عليه وسلم، خلصه الله منه وأنجاه الله من شره، ووجدوا ما فعله الساحر فأخذ وأتلف، فأبرأ الله نبيه من ذلك عليه الصلاة والسلام. وهكذا إذا وجد ما فعله الساحر من تعقيد خيوط أو ربط مسامير بعضها ببعض أو غير ذلك، فإن ذلك يتلف، لأن يعني السحرة من شأنهم أن ينفثون في العقد ويضربون عليها وينفثون فيها لمقاصدهم الخبيثة، فقد يتم ما أرادوا بإذن الله وقد يبطل، فربنا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وتارة يعالج السحر بالقراءة، سواء قرأ المسحور نفسه إذا كان عقله معه سليم، أو قرأ غيره عليه فينفث عليه في صدره أو في أي عضو من أعضائه، ويقرأ عليه بالفاتحة وآية الكرسي وقل هو الله أحد والمعوذتين وآية السحر المعروفة من سورة الأعراف وسورة يونس وسورة طه. من سورة الأعراف قوله جل وعلا: وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا تلقه ما يأفكون ووقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. ومن سورة يونس قوله سبحانه: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. ومن سورة طه قوله سبحانه: قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى، قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفعل الساحر حيث أتى. ويقرأ أيضا سورة الكافرون: قل يا أيها الكافرون، إلى آخرها. وسورة قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. والأولى أن يكرر سورة قل الله أحد المعوذتين 3 مرات، ثم يدعو له بالشفاء اللهم رب الناس الذي لا شفاء للشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ويكرر هذا ثلاثا، رب الناس الذي لا شفاء للشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، يعني مرضى. وهكذا يرقيه بقوله بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد الله يشفيك بسم الله يرقيك، ويكررها ثلاثا ويدعو له بالشفاء والعافيه. وان قال فيه رقيته يعيدك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وكررها ثلاثا حسن. كل هذا من الدواء المفيد. وان قرا هذه الايات والدعاء في ماء ثم شرب منه المسحور واغتسل بباقيه وروش به فان هذا ايضا من اسباب الشفاء والعافيه. وان جعل في الماء سبع ورقات من السدر الاخضر دقها وجعلها في الماء كان هذا ايضا من اسباب الشفاء. وقد جرب هذا كثيرا ونفع الله به وادفع عناه مع كثير من الناس فنفعهم الله بذلك. فهذا دواء مفيد ونافع للمسحورين. وهكذا ينفع هذا الدواء لمن حبس عن زوجته، لأن بعض الناس قد يحبس عن زوجته لأسباب ولا يستطيع جماعها، فإذا أتى بها هذه الآيات وهذا الدعاء يعني قرأه على نفسه أو قرأه عليه غيره أو قرأه في ماء ثم شرب منه واغتسل بالباقي أو جعل فيه ورقات سدر سبع قرأ فيه ما تقدم ثم اغتسل به، كل هذا نافع للمسحور وللمحبوس عن زوجته. نعم. والشيء بيد الله سبحانه وتعالى، انما هي اسباب والله الموفق سبحانه وتعالى، وكل شيء بيده جل وعلا، الدواء والداء هو كله بقضائه وقدره سبحانه وتعالى. وما انزل داء الا جعله شفاء فضلا منه سبحانه وتعالى، لكن علمه من علمه وجهله من جهله، والله الموفق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. يسال الاخ عطيه الجهني من جده ايضا ويقول: من كان عقيما ولا ينجب أطفال وقرأ الآيات التي دعا بها زكريا عليه السلام عندما كان عقيما في قوله تعالى ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين وقوله سبحانه ربي إني وهن العظم مني الآية، فهل هذا صحيح؟ لا أعلم لهذا أصلا، لكن إذا سألها الإنسان لا بأس. وإن دعا غير هذا اللهم ارزقني ذرية طيبة، اللهم هب لي ذرية طيبة، أو ما أشبه من الدعوات كله طيب. وإذا قال ربي لا تنفرد وأنت خير وارثين فهذا لا بأس به. بارك الله. لكن لا يقول الشعر شيبه وهو كاذب وشامه بعد. نعم. لأن يعني هذا ما يوافق الواقع، ولكن يقول ما يناسب الواقع. إذا كان شيبة كبير السن صدق عليه ذلك. وأما أن يقول هو شاب لا، لكن يدعو ربه بما تيسر من الدعوات التي تناسب مقاله. وإذا كان على سبيل قراءة الآية ما نعلم له أصلا، ولكن المطلوب والمشروع أنه يدعو ربه، يدعو إلى الله ويسأله سبحانه وتعالى أن يهبه ذرية صالحة وأن يوفقه للذرية الطيبة. وإذا أيضا تسبب بسبب آخر وهو أن ينكح زوجة أخرى ولود قد عرف أنها من بيت يلد أهله أو أنها قد جربت قد تزوجت وجاء لها أولاد، إذا تزوج عدة نساء تطلب الأولاد لعل الله جل وعلا يجعل في بعض تلك الزوجات من يحمل، هذا من الأسباب الطيبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلى البرنامج من خلف مصطفى محمد حسن مصري ويقيم بسامراء بالعراق، يقول: بعد سوء تفاهم بيني وبين زوجتي بمصر سافرت إلى العراق للعمل، ثم ضاقت بي الظروف النفسية نتيجة لما أعانيه من التعب النفسي وتأنيب الضمير على ما حدث بيننا قبل أن أسافر، وتخيلت زوجتي أمامي وأنا بالعراق، ثم انفعلت بغضب وقلت أنت طالق بالثلاث، فهل يقع الطلاق في مثل هذه الحالة التي يسميها علم النفس أحلام اليقظة؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا كان المتكلم بهذا عقله معه فإنه يقع الطلاق ولو كانت غائبة، فإنه تخيلها وقال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، فتخيلها في نفسه فتصورها أمانة، أو قال هي طالق هي طالق أو فلان طالق طالق، يقع الطلاق. لكن على حسب ما وقع منه، كان وقع مرة فيه مرة، كان مرتين فيه مرتين، كان ثلاثة ثلاثة. فإذا قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق أو هي طالق هي طالق هي طالق، وقع ثلاثة. إلا يريد التأكيد، ما أراد إيقاع الثلاث، كررها للتأكيد تأكيد الكلام فقط، ما أراد الثلاث هو على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فهو على نيته. وأما إن كان قاله وليس له نية أو أراد الثلاث فإنها تقع الثلاث، إلا إذا كان شعوره غائبا فقد الشعور هذا شيء آخر، أما ما دام شعوره معه وعقله معه فإنه يقع. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلينا أيضا من جمعة، عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق أيضا، يقول أنا أسكن مع زملائي وحصل نقاش بيننا فحلفت وقلت وعلي اليمين أني لا أكل مع زملائي طوال هذه الرحلة، وفعلا نفذت اليمين، ولكن هذا منع النقاش وحصل خصام. وفي هذا يقول الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فما رأي الشرع في هذا علما بأنني لازلت محافظا على يميني، أفتوني أثابكم الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأتي الذي هو خير، متفق عليه. ويقول عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إذا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فأنت أيها الحالف إذا رأيت أن رجوعك إلى إخوانك وأكلك معهم أنسب وأصلح فكفر عن يمينك ولا حرج عليك. والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، عشرة على الأصابع، تعطي كل واحد نصف صاع من التمر أو من الأرز أو من الحنطة من قوت البلد، وهو كيلو ونصف تقريبا، أو تكسوه كسوة على قميص قميص أو إزار ورداء. فإن عجزت صمت ثلاثة أيام، كنت فقيرا لا تستطيع صمت ثلاثة أيام. والمقصود بهذا أنك تعمل الأصلح، كان الأصلح عدم الأكل معهم لأنه فساق هالغمور وهالفساد، فالبعد عنهم أولى، وأمضي يمينك ولا ترجع إليهم، والتمس أصحاب الآخرين خيرا منهم. أما إن كانوا طيبين و أكلك معهم لا يضرك في دينك فلا بأس أن ترجع إليهم وتكفى عن يمينك ولا تهجرهم. أما إذا كان هجرهم حق لأنهم أهل فسق أهل فساد، فلا أعلنوا فسادهم مثل المسكرات أو التظاهر بما حرم الله من الأمور الأخرى، فهؤلاء يستحقون الهجر وترك صحبتهم أو لا، ولا حرج عليهم في ذلك ولا يدخل في الحديث. فإحنا مستهجرات فوق ثلاث، لأن الحديث إنما هو فيما يتعلق بأمور الناس فيما بينهم خصوماتهم ودنياهم، فليس لأحد يهجر أخاه من أجل الدنيا أو الخصومة التي بينه وبينه أكثر من ثلاث بهذا الحديث الصحيح. أما إذا كانت الهجرة من أجل إعلان الفسوق والمعاصي وإظهار البدع فهؤلاء يهجرون حتى يتوبوا ولو أكثر من ثلاثة أيام ولو سنة ولو سنتين. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هجر ثلاثة من الصحابة خلفوا عن غزو بغير عذر بغير عذر شرعي، فهجرهم النبي صلى الله عليه وسلم وامر الناس بهجرهم حتى مضى عليهم خمسون ليله، ثم تاب الله عليهم وانزل براءتهم، ثم تاب الله وانزل توبتهم سبحانه وتعالى، فكلمهم النبي وكلمهم الناس. فالمقصود ان الهجر اذا كان للدنيا والخصومات فانه ثلاثه اقل، اما اذا كان لله من البدع والمعاصي فهذا لا يتقيد مده معينه، لو بالتوبة متى تابوا ورجعوا عن ما هم عليه من الباطل كلمهم إخوانهم وتركوا إخوانهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. له سؤال ثاني يقول فيه أنا أصوم وأصلي الآن، لكن مضت فترة من أيام شبابي وأنا لا أصوم ولا أصلي وارتكبت ذنوبا من الكبائر، فهل لي من توبة؟ فقد شربت الخمر وزنيت، فهل لي من كفارة ولو صيام سنة كاملة؟ لأن هذه المنكرات كانت قبل زواجي، أفتوني وفقكم الله. باب التوبة يا أخي حتى الآن مفتوح، فالتوبة جاء تجب ما قبلها. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام: التوبة تهدم ما كان قبلها، والإسلام يهدم ما كان قبله. فإذا كنت تبت إلى ربك وندمت على ما فعلت من ترك الصلوات من شرب الخمور من الزنا من غير ذلك فالله يتوب عليك سبحانه وتعالى. فالواجب عليك الصدق في ذلك، وأن تندم على ما مضى من أعمالك السيئة، وأن تعزم أن لا تعود فيها وتقلع منها وتحذرها خوفا من الله وطمعا في ثوابه، والله يتوب عليك سبحانه وتعالى. وإياك والجزع، وإياك وسوء الظن بالله، لا، أحسن ظنك بربك. يقول الله عز وجل فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. فعليك بظن الخير بربك سبحانه وتعالى، فقد أخبر أنه يتوب على التائبين، فعليك أن تحسن ظن ربك جل وعلا وترجوه فضله وإحسانه، وعليك الصدق في التوبة التي صدرت منك، أن تندم ندما صحيحا وأن تقلع من الذنوب وأن تعزم أن لا تعود فيها عزما صادقا، وإن كان عندك مضار للناس رددتها إليهم، وبهذا يتوب الله عليك ويغفر ذنوبك كلها سبحانه وتعالى. نعم، بارك الله فيكم. له سؤال ثالث وأخير، وهو شبيه بسؤاله الأول، حيث أنه حلف يمينا بعد شجار بينه وبين أحد أقربائه بأن قال: علي اليمين أن أتزوج، ويقول إن زوجته التي معه لم يحصل منها أي شيء، فهل لهذا كفارة أو لا بد أن أتزوج؟ أنت بالخيار، إن تزوجت فلا شيء عليك إذا رأيت المصلحة في الزواج، وإن لم ترى المصلحة في الزواج ورأيت أن بقائك مع زوجتك أولى فعليك كفارة اليمين، وهي إطعام 10 مساكين كما تقدم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد سيد حزين من جمهورية مصر العربية ومقيم بالعراق. يقول: أقسمت على زوجتي طلاق بالثلاث بأن تخرج من منزلي، وتكون علي حرام كأمي وأختي مع سبق النية بأن أطلقها، وفعلا خرجت من المنزل وذهبت إلى أهلها، وبعد فترة من الزمن عادت إلى المنزل بواسطة الأهل وبدون علمي، وإلى الآن لم أعاشرها معاشرة الأزواج، أفيدوني أفادكم الله. ما دمت قصدت بهذا طلاقها وفراقها فإن هذا الطلاق يقع به واحدة، إذا كان بهذا الأمر اللي قلت متطالق بالثلاث يقع به واحدة على الصحيح من أقوال العلماء، ولك الرجوع إليها ما دامت العدة تقول طالعة زوجتي فلانة، ويكفي هذا. والسنة يكون بهذا الشاهدين، تقول هذا الكلام بحضرة شاهدين من أخيار المسلمين، تقول راجعة زوجتي فلانة ويكفي. إذا كنت ما طلقتها قبل هذا طلقتين، إذا كان ما سبق منك شيء قبل هذا من طلاق مرتين فإن هذا يكون واحدة، فإن كان سبق منك واحدة قبل هذا يكون هذه ثانية ولك المراجعة، فإن كان سبق منك طلقتان فهذه تكون الثالثة ولا رجعة، ما دمت أردت بهذا طلاقها وفراقها بالكلية وإخراجها من بيتك مطلقة. ومتى رجعت إليك لأنك ما أردت ما قبل لأن هذا الطلاق ما قبله طلقتان فإن عليك أيضا كفارة الظهار لأنك حرمتها أيضا، فعليك مع ذلك كفارة الظهار قبل أن تقابلها قبل أن تمسها، وكفارة الظهار يعتق أنا أو عبد إذا تيسر ذلك لوجه الله، فإن لم تستر ذلك تصوم شهرين متتابعين عن هذا الظهار، فإن لم تقدر على ذلك لظروفك فعليك أن تصوم أن أطعم 60 مسكينا، عليك عند العجز عن الصيام إطعام 60 مسكينا من 60 فقير من فقراء المسلمين، تعطيهم 30 صاع من صاع بين 2، والصاع 4 حفنات من يدين الممتلئتين المعتدلتين، كل حفنة مد، والأربع صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام ملء اليدين المعتدلتين المملوءتين وهو معروف، أو تكسوهم كسوة، كل واحد يعطى قميص أو إزار نداء، أو تعتق عبد أو عبدة، لكن تقدم إذا عجت عنه المقصود في هذا ما فيه إلا الإطعام، ما فيه كسبه، كسبه هذا فيه كفارة اليمين. المقصود عليك في هذا إطعام 60 مسكين، كل مسكين له نصف الصاع فقط، ومقداره من وزن كيلو ونصف تقريبا من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة أو دراهم كانت قوت البلد أو شعير كانت قوت البلد، يكفي هذا قبل أن تمسها، قبل أن تقربها إذا عجزت عن الصيام وعن العتق، هذا على الظهار. أما الطلاق فعرفت أن عليك أنه يقع طلقة واحدة ولك مراجعتها في حال عدتها، فإن كانت خارج من العدة فلا بد من نكاح جديد، شروطه معتبرة شرعا. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردت إلينا من السائل سليمان أبو خليل، مصري الجنسية، يعمل بالدمام. يقول: حلفت على زوجتي وأنا في حالة غضب يمين بالطلاق بالثلاث، وأن تكون محرمة علي مثل أمي وأختي إذا ذهبت إلى منزل والدها طول غيابي، وحتى الآن لم تذهب. وعندما قرأت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع رحم، أود أن أرسل لها رسالة وأقول لها: اذهبي إلى أهلك، لكن ما الحكم في يميني؟ إذا كنت أردت بذلك منعها فقط ولم تريد فراقها إن ذهبت، وإنما أردت منعها فقط فالذهاب إلى بيت والدها، فهذا له حكم اليمين وعليك كفارة اليمين إذا ذهبت، ولا بأس بذلك. وإن كنت أردت إلا بإذنك، فسألها الذهاب إلا بإذن إلا بإذنك ثم أذنت لها فلا شيء عليه. أما إذا كنت ما نويت إلا بإذنك وأردت طلاقها وتحريمها إن ذهبت، فإنك إذا أذنت لها وذهبت يقع طلقة واحدة عليه، يقع طلقة واحدة عليها في أصح قول العلماء. وعليك كفارة الظهار إن كنت أردت تحريمها، فعليك كفارة الظهار وهي عتق رغبة عبد أو أمة مؤمنة، فإن عجزت ولم تستطع هذا العتق فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع أطعمت 60 مسكينا 30 صاعا، لكل مسكين نصف صاع وهو كيلو ونصف تقريبا قبل أن تمسها، سواء كان من رز أو من تمر أو من حنطة، يعني من قوت البلد، هذا هو الواجب عليك قبل أن تمسها، ويقع عليها طلقة واحدة إذا كنت أردت إيقاع الطلاق عليها وتحريمها. وإن كنت ما أردت الطلاق وإنما أردت المنع، منعها من الذهاب فقط، فإنك عليك كفارة يمين إذا ذهبت إلى والدها، إلا أن تكون أردت في قلبك إلا بإذنك، ناوي إلا بإذنك، فإنك إذا أذنت لها فلا شيء عليه. الله أعلم. وينبغي لك أن تحذر هذا، هذا ما يجوز، ليس المسلم يحرم أهله، وليس يطلق بالثلاث، طلاق شهري واحدة يطلق واحدة فقط، ثم إذا طلبت نفسه طلق الثانية وهكذا. أما يكون يجمع الطلاق الثانية لا يجوز، كما أنه لا يجوز له أن يحرم زوجته، وهو منكر من القول والزور كما بينه الله في كتابه العظيم. فالواجب على المسلم أن يتقي الله وأن يحذر ما حرمه الله عليه، ومما حرمه الله عليه الطلاق بالثلاث والتحريم لزوجته والإظهار منها، كل هذا منكر. فالواجب على كل زوج أن يتقي الله وأن يتحرى الطلاق الشرعي، فيطلق طلقة واحدة أراد، إذا عزم على الطلاق يطلق واحدة فقط حال كونها طاهرا لم يجامعها وليست في حيض ولا في نفاس، هذا هو المشروع، يطلقها في حال طهرها وعدم الوقوع بها، يعني عدم دماعها، أو في حال حملها كون حالا، هذا هو الطلاق الشرعي، ويكون طلاق واحدة لا بالثلاث. وأما التحريف لا يجوز، ليس لو يحرمها يكون حرام عليه أو هي عليه مثل أمي أو أختي، كل هذا لا يجوز، بل هذا ما أنكره الله على عباده وأرشدهم إلى ترك سبحانه وتعالى. نسأل الله للجميع الهداية. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من مساعد بن مرزوق السناني من ينبع، له فيها عدة أسئلة لكن نعرض بعضها حسب وقت البرنامج. يقول: هل شحوم الإبل إذا وضعت بالطعام بصفة إدام تنقض الوضوء أم لا؟ الصحيح من أقوال العلماء أنها لا تنقض، لأنها لا سم لحم، الشحم ليس بلحم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا من لحوم الإبل، والشحم عند العلماء ليس بلحم، وإنما اللحم الحبر المعروف، ولكن إذا توضأ من ذلك احتياطا فحسن، وإلا فلا يلزم. نعم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة والتي عرضنا فيها رسائل الإخوة عطية الجهني من جدة وخلف مصطفى محمد حسن المصري مقيم بالعراق وجمعة عبد الله محمد مصري يعمل بالعراق وأحمد سيد حزين من مصر مقيم بالعراق أيضا ورسالة سليمان أبو خليل مصري مقيم بالدمام وأخيرا رسالة مساعد بن مرزوق السناني من ينبع. نشكر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على إجاباته ونشكر لكم حسن متابعتكم ونود أن ننبه إلى ضرورة كتابة التاريخ إرسال الرسالة حتى نتمكن من ضبط مواعيد إذاعتها وعرضها على أصحاب الفضيلة، مع العلم أنه يرد إلى البرنامج أعداد هائلة من الرسائل مما يضطرنا إلى تأخير إذاعتها حتى لا يظن بعض الإخوة المستمعين أننا نهمل شيئا من الرسائل. لكم تحية من الزميل منصور الصنعاوي من الهندسة الإذاعية، وإلى أن ألقاكم على خير إن شاء الله أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.